ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لشيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة النحل تلاها علينا القارئ أحمد نعينع، وما زلنا ننقل إلى أسماع حضراتكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة.